الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 38 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وسندخل اليوم إن شاء الله تعالى في مبحث مهم يقف في صدر علوم البلاغة العربية، وهو الوصل والفصل، بل الأصح أن نقول الفصل والوصل، لأن الفصل هو الأساس والوصل هو الذي يحتاج لمهارة لاستخدام حرف عطف يصل بين مفردين أو مفردتين أو بين جملتين. لكن الشيخ هنا بدأ بالوصل، بدأ بالوصل، ولعله بدأ بالوصل لأن الوصل يحتاج لمهارة ويحتاج لدربة ويحتاج لخبرة، لذلك بدأ بالوصل مع أن الفصل هو الأساس في الجملة العربية. تفضل بالقراءة يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: القول في الوصل والفصل. الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه، وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة، فن منهما عظيم الخطب، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعا سليما، ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا. ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل، وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك، وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه، وأن أحدا لا يكمل فيه إلا كمل في سائر فنونها، فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان، فنقول والله المستعان. إذن هذه يعني مقدمة ميسرة تبين أهمية ومكانة الوصل والفصل أو الفصل والوصل في علوم البلاغة العربية، وأنه يجب الاعتناء بهذا المبحث اعتناء مهم، اعتناء زائدا، اعتناء شديدا، لما يتطلب من دربة ومهارة وخبرة وذوق وقدرة على الفهم والاستيعاب. في البداية الشيخ عرف لنا الوصل وعرف لنا الفصل وميز بينهما، فقال الوصل عطف بعض الجمل على بعض. إذا لدينا جملتان وضع حرف عطف بين هاتين الجملتين، هذا الوصل، يعني وصل بين جملتين بحرف عطف بالواو وهذا الأصل، أو بالفاء أو بثم، أو حتى إذا كانت حرف عطف يعني بأحد حروف العطف أو أحد حروف العطف. إذن هذا معنى كلمة الوصل، من هنا أتت كلمة الوصل، وصل بين جملتين أو بين مفردتين بأحد حروف العطف، وهو سيميز بين استخدام الواو واستخدام غيره من حروف العطف في هذا المجال. أما الفصل فقال ترك هذا الوصل. الفصل يعني لا يوجد حرف عطف بين الجملتين، لا يوجد فصل بين الجملتين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الجمل كلها إذا أخذنا كل جملة بجملتها مفصولة عن الأخرى. الذين يؤمنون بالغيب، ما قال والذين، لم يقل ألف ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لم يستخدم العطف، فهذا ما يسمى بالفصل. إذن الفصل عدم وجود حرف العطف بين الجمل، الوصل هو الوصل بين الجمل بأحد حروف العطف يتقدمها حرف الواو. لذلك قال وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة فن، إذن التمييز بين الفصل والوصل، يعني لماذا هنا فصل ولماذا هنا وصل، لماذا أنت يجب أن تفصل في موقع ويجب أن تصل في موقع آخر؟ قال هذا فن عظيم الخطر، له أهمية كبيرة، لأن الوصل أحيانا إذا كان في غير موضعه قد يفسد المعنى وقد يضيع المقصد المراد من الجملة العربية، وبخاصة في آي الذكر الحكيم. فيجب أن نتنبه إلى أن استخدام العطف أو الوصل له غرض معين، والفصل أيضا له غرض بلاغي معين ويقوم على معايير فنية بلاغية معينة. لاحظوا ماذا يقول: تمييز موضع أحدهما من موضع الآخر، يعني موضع الوصل من موضع الفصل، هذا من البلاغة، وهذا له خطر عظيم، وهو صعب المسلك دقيق المأخذ. إذن كل هذا حتى ينبه بأن عملية الفصل أو التفريق بين موقعي الوصل والفصل تحتاج لمهارة معينة، ويعني تحتاج لدقة في الفهم وذوق في التأثر وفي استيعاب مقصد الجملة العربية. قال: ولا يحيط علما بكنهه، يعني لا يستطيع أن يفهم طبيعة الوصل وطبيعة الفصل وأن يفرق بينهما إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعا سليمة. إذن الذي يستطيع أن يمتلك القدرة على التمييز بين الفصل والوصل وموقع كل منهما، هذا هو الذي يتميز بالطبع العربي السليم، والذي رزق سر إدراك كنه الفصل أو الوصل وعلاقة ذلك في المعنى وإبراز المعنى. لذلك يقول: يعني لما لهذا الفصل والوصل من أهمية كبيرة، ولما يتطلبه من مهارات وقدرات متميزة، قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل عن الوصل، أو معرفة الفصل والوصل. إذن بعض علماء البلاغة قالوا إن البلاغة هي معرفة الفصل والوصل، أو معرفة الفصل من الوصل. هذا دليل خطورة هذا المبحث ودقة هذا المبحث ولطافة هذا المبحث وما يتطلبه كما ذكر من قدرات متميزة وطبع سليم وذوق صحي غير يعني مريض بمستحدثات العصور ومستحدثات الاختلاط مع الشعوب الأخرى وما إلى ذلك، ويتطلب أيضا ذهنا يقظا ومتفتحا وفاهما لسر صياغات التركيب العربية. وما قصر عليه لأن الأمر كذلك، لأن الأمر لو يعني ما قصر البلاغة على الفصل والوصل إلا لأنه هذا موضوع خطير وموضوع حساس وموضوع يحتاج لمهارة عالية، إنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه. يعني من قال بأن الفصل والوصل هو البلاغة أو البلاغة هي الفصل والوصل، قصر البلاغة على القصر والفصل، هو أراد بذلك أن ينبه على مزيد غموض في هذين المبحثين، وأن أحدا لا يكمل فيه إلا إذا كمل في سائر فنونها. يعني بمعنى أنه إذا ما فهمت أنت جميع أبحاث علوم البلاغة لا تستطيع أن تقف على مواضع الفصل والوصل وأن تعرف المواضع الصحيحة للفصل والمواضع الصحيحة للوصل، لماذا هنا وصل ولماذا هنا فصل. لذلك يقول بعد ذلك: فوجب الاعتناء بتحقيق على أبلغ وجه في البيان. إذن هذه المقدمات كلها توصلنا إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أنه يجب الاهتمام البالغ والاعتناء المؤكد والراسخ بهذا الفن من فنون البلاغة على أبلغ ما يكون وبأقصى ما يملك الإنسان من سعة وطاقة. إذن لاحظوا هذه المقدمة، أعطتنا خطر هذا المبحث، أهمية هذا المبحث، لماذا مال بعض علماء البلاغة إلى قصر البلاغة عليه حتى ينبه إلى ما فيه من مزيد غموض وإلى ما يستدعيه هذا المبحث من قدرات متميزة. ثم يدخل الآن في التفصيل، لذلك قال فنقول والله المستعان. تفضل يا أبا عبد الله. قال إذا أتت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، وعلى الأول إن قصد التشريك بينها وبين الثانية في حكم الإعراب عطفت عليها، وهذا كعطف المفرد على المفرد لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. فكما يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولا في المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة، كما في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولا في الجملة ذلك، كقولك زيد يكتب الشعر أو يعطي ويمنع، وعليه قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولهذا عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ولا تعلق لأحدهما بالآخر. نعم، الآن يعطينا حكم الوصل. لاحظ هو بدأ بالوصل كما ذكرت لأنه على غير الأصل، ومن ثم يحتاج إلى مهارة أعلى، وهو يحتاج إلى أن يدرك متى يضع الواو حرف العطف أو يضع ثم أو يضع الفاء أو ما إلى ذلك. فقال هنا إذا أتت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل الإعراب أو لا يكون لها محل الإعراب، وهذا معروف في علم النحو كما تعلمون جميعا، الجملة التي لها محل والجملة التي لا محل لها. فالجملة الأولى إذا كان لها محل من الإعراب وعطفت عليها الجملة الثانية فأنت تعطي الجملة المعطوفة محل الجملة التي عطف عليها. يعني أنت عطفت على جملة خبر الكتاب يفيد وينفع، طيب الكتاب مبتدأ، جملة يفيد في محرفة خبر وينفع الواو حرف عطف، عطف الجملة على جملة، الجملة ينفع الآن منحتها أيضا الحكم الإعرابي فهي في محرفة بالعطف على جملة يفيد. إذن لاحظوا إذا قال إما أن يكون لها محل الإعراب أو لا، وعلى الأول يعني إذا كان لها محل الإعراب إن قصد التشريك بينها وبين الثانية في حكم الإعراب عطفت عليها. يعني أنت أردت أن تشرك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في حكم الإعراب فتعطف الثانية على الأولى، تعطف الثانية على الأولى كما ذكرت قبل قليل، الكتاب يفيد وينفع. أنت الآن أعطيت الحكم جملة ينفع المعطوفة بالواو، أعطيت حكم جملة يستفيد فأعطيت حكم الرفع فهي بمعنى الخبر، فهي بمعنى الخبر لأنها عطفت على الخبر، إذن عطفت عليها وهذا واضح، وهذا كعطف المفرد على المفرد. يعني مثل ما بتعطف مفرد على مفرد، جاء محمد وخالد، قرأت صورة البقرة وصورة آل عمران مثلا، تعطف مفرد على مفرد. طيب لماذا هذا؟ قال لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد. يعني لماذا هو ربط بين العطف بين جملتين الأولى لها محل من الإعراب فالثانية لها محل من الإعراب، وقرن ذلك بعطف المفرد على المفرد؟ لأنكم كما تعلمون لا يكون للجملة محل من الإعراب إلا إذا أمكن تأويلها بمفرد، إذا أمكننا أو تمكننا من تأويله بمفرد حين ذاك كلها محل الإعراب. فإذا معنى ذلك أن هناك علاقة خفية بين عطف جملة على جملة لها محل الإعراب وبين عطف على مفرد، لأن الجملة التي لها محل الإعراب هي تؤول بمفرد، هي تؤول بمفرد. لذلك قال هنا لأن الجملة لا يكون لها محل الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، هذا واضح. لكن لدينا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه إليه. قال فكما يشترط في كون العطف بالواو ونحوه، الآن ذكر الواو نحوه يعني مثل فاء مثل ثم أو إلى آخره، مقبولا في المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة. يعني أنت عندما تقول مثلا سافر خالد ومحمد، عطفت محمد على خالد، ما الصفة المشتركة، ما العمل المشترك، يعني ما الشيء الذي يجمع بينهما؟ اللي هو السفر، اللي هو السفر. لذلك أشركت أنت الاثنين في الفعل سافر، في الفعل سافر. فإذا في جهة جامعة بين المعطوف والمعطوف عليه، كذلك في عطف الجمل، وهذا يتعلق بحرف الواو. لذلك استخدام الشيخ هنا في كون العطف بالواو ونحوه، كلمة نحوه هنا نرجئها قليلا، والمقصود هنا العطف بالواو، لأنكم كما تعلمون أن العطف بالواو للتشريك فقط، للتشريك في الحكم لمطلق الجمع أو للجمع المطلق، لا يفيد فائدة ثانية. بينما ثم تفيد الجمع، تفيد العطف، لكن تفيد معنى آخر وهو التراخي. الفاء تفيد نفس العطف وتفيد التشريك، لكن تفيد معنى آخر وهو الترتيب والتعقيب، أو أيضا لها معاني تفيدها أيضا إضافة إلى قيامها بعملية الربط بين جملتين. أما الواو كما ذكرت فهي لمطلق الجمع أو للجمع المطلق أو للتشريك في الحكم. لذلك اشترط ليكون العطف بالواو أن يكون بين المتعاطفين جهة جامعة، جهة جامعة صفة مشتركة، عامل مشترك، قاسم مشترك بين المعطوف والمعطوف عليه. أما كلمة نحوه هنا نرجئها، لأنه هو الشيخ نفسه سيقول أن الفاء العطف بالفاء والعطف ثم العطف أو لا تحتاج لجهة جامعة، لا تحتاج دائما لجهة جامعة، لاحظتم؟ فلا تدخل هنا نحو في الجهة الجامعة، الجهة الجامعة هنا تتعلق بالعطف بالواو، تتعلق بالعطف بالواو، كما في قوله تعالى لاحظ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة السبأ، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن الآن ما يلج وما يخرج منها، عطف الجملة على الجملة، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، عطف أيضا، لأن كلها في جهة جامعة، كلها في علم الله سبحانه وتعالى، كلها في علم الله سبحانه وتعالى. قال يشترط في كون العطف بالواو، أعاد مرة كلمة ونحوه، مقبولا في الجملة ذلك، يعني ذلك هذه تعود على الجهة الجامعة. وأعود وأكرر بأن كلمة نحوه هنا لا مكان لها، يعني يكتفى بالواو، يكتفى بالواو. لاحظوا معي كقولك زيد يكتب ويشعر، لأن يكتب ويشعر عطف جملة يشعر على جملة يكتب، أو زيد يعطي ويمنع، زيد يعطي ويمنع. الآن في صفة مشتركة، جامع مشترك بين زيد يعطي ويمنع، في علاقة بين العطاء والمنع، العطاء والمنع متضادان، يكتب ويشعر مترادفان تقريبا، أو بينهما علاقة مشتركة، فهذا يصح ذلك. وعليه قوله تعالى والله يقبض ويبسط، متضادين فعطف بين المتضادين، لأنه بينهما صفة جامعة اللي هو التضاد، اللي هو التضاد، كما بين يعطي ويمنع الصفة الجامعة أيضا التضاد، ويبسط وإليه ترجع في سورة البقرة. قال لذلك ولهذا، يعني لهذا السبب، لاشتراط وجود صفة جامعة أو جهة جامعة بين المتعاطفين بالواو، كرر بالواو، لهذا السبب عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. لاحظوا عطف جملة أن أبا الحسين كريم على جملة أن النوى صبر، النوى البعد والصبر المرارة، يعني معروفة المرارة، فعطف أن أبا الحسين كريم، ما العلاقة بينهما؟ هل توجد جهة جامعة بين، لا في تضاد ولا في معنى من معنى الترادف ولا في جهة أو صفة مشتركة بينهما. لذلك عيب على أبي تمام هذا العطف، إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، يعني تعلق ما في تضاد ما في ترادف ما في شيء مشترك بينهما. إذن هنا ما ناحية مهمة، أن العطف بالواو يقتضي وجود جهة جامعة بين المتعاطفين، إما على سبيل التضاد وإما على سبيل الترادف والاشتراك في المعنى، أما إذا كان غير ذلك فلا يصح العطف بالواو، ويكون من مما يعاب على الإنسان إذا عطف بين أمرين وبين جملتين لا توجد يعني جهة جامعة بينهما وعطف بينهما بالواو. طيب الآن هذا إذا يعني قصد التشريك، إذا قصد التشريك بين الجملة الثانية والجملة الأولى بالواو، هذا إذا قصد التشريك بين الجملة الثانية والجملة الأولى، العطف بالواو تشريك، التشريك إذا العطف بالواو العطف. طيب الآن وإن لم يقصد ذلك، يعني ما قصد التشريك، ما قصد، إذا لا يعطف، إذا لا يعطف، تفضل. قال وإن لم يقصد ذلك ترك عطفها عليها، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، ولم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم، لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين وليس منه. وكذا قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. وكذا قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب نقف قليلا، إذا الآن وإن لم يقصد، شوف هذا العطف، هذا العطف هنا عطف في الصفحة الأولى أول في البداية، قال إذا أتت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، وعلى الأول إن قصد التشريك بينها وبين الثانية في حكم الإعراب، ثم بعد ذلك يعطف الآن وإن لم يقصد، أي وإن لم يقصد التشريك بين بينهما، يعني بين الأولى والثانية، إن لم يقصد التشريك، إن لم يقصد ذلك ترك عطفها، لا تعطف الثانية على الأولى. طيب ما دليل ذلك؟ ما الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة وإذا خلوا إلى شياطين، الآية في وصف المنافقين، الآية في وصف المنافقين، تعلمون أن سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بدأت بصفات المؤمنين بالآيات الخمسة الأولى، ثم بآيتين كريمتين عن الكافرين، عن الكافرين، ثم بثلاث عشرة آية عن المنافقين، فهذه الآية من الآيات التي تتعلق بالمنافقين واليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، لكنها اعطينا صورة عن سلوك المنافقين وعن عقيدة المنافقين. طيب يقول وإذا خلوا إلى شياطين، يعني هؤلاء المنافقون إذا خلوا إلى شياطينهم، يعني انفردوا بشياطينهم وخلوا، هلا يعني المفسرون ذهبوا فيها مذاهبة، قالوا خلوا بمعنى انفردوا بشياطينهم، قالوا إذا خلوا إلى شياطين يعني رجعوا إلى شياطينهم، مضوا إلى شياطينهم، كله يعني يصح في هذا السياق. وإذا خلوا إلى شياطينهم، عادوا إلى شياطينهم، قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني الآية السابقة هي يعني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكأنهم يقولون لزعمائهم، لزعمائهم وساداتهم وكبرائهم بأنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين عندما كانوا يعني يرونهم في الطرقات أو يجتمعون إليهم فيقولون لهم يعني يدعون الإيمان وهم على غير الإيمان، فيعودون هنا للتصريح بأنهم ثابتون على كفرهم. لذلك قال لاحظوا وإذا خلوا شيء قالوا إنا معكم، استخدم جملة اسمية، استخدم جملة اسمية وهذا يدل على ثباتهم على الكفر، إنما نحن مستهزئون هذه جملة اسمية أيضا، وأسلوب قصر أيضا إنما، وأسلوب قصر إنما، لاحظتم. طيب الشاهد الآن هنا أتت الآية الثانية، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. ما عطف؟ طيب إذا قال في غير الآية لو عطف ما الذي يحصل؟ عطف على ماذا؟ إذا عطف إنا معكم قالوا إنا معكم والله يستهزئ بهم والعياذ بالله، أصبحت من مقول القول، أصبحت الجملة من مقول المنافقين والعياذ بالله، وهذا لا يصح وهذا يفسد المعنى. لذلك هنا وجب الفصل، وجب الفصل، لاحظتم. وطبعا هنا الله يستهزئ الفعل يستهزئ هنا على سبيل المشاكلة اللفظية، وهذا المفهوم المشاكلة سيأتي معنا إن شاء الله ومبحثه في دروس الإيضاح أيضا إن شاء الله تعالى. إذن جملة الله يستهزئ بهم هذه فيها فصل، هذه فيها فصل، لا يصح هنا الوصل بحال من الأحوال، لأن الوصل يفسد المعنى ويدخل هذه الآية الله يستهزئ بهم في مقول المنافقين، وهذا لا يصح ولا يستقيم ويؤدي إلى فساد المعنى. لذلك يقول لم يعطف الله يستهزئ بهم على إن معهم، يعني ما عطف جملة الله يستهزئ بهم على إن معهم، لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين وليس منه، وهذا الكلام ليس من مقولهم، فلا يصح أن تعطف هنا. لاحظ خطورة استخدام حرف العطف، خطورة استخدام حرف العطف، لاحظتم. نحن سنعلم بعد ذلك يعني لماذا هنا الفصل، لماذا هنا الفصل، الفصل ما بتكون الجملة بدلية، الجملة استئنافية بيانية، تفيد التوكيد، هناك يعني أسباب تؤدي إلى ضرورة الفصل من كمال انقطاع أو كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال، هذه كلها توجب الفصل، توجب الفصل. وكذا قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. طيب ألا إنهم هم المفسدون الآن الفصل لو وصل أيضا وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم، هل يصح الوصل؟ لا يصح أبدا، لأنه إذا وصل فتصبح من مقول المنافقين أيضا، وهذا لا يصح ويفسد به المعنى. لذلك هنا وجب الفصل، وجب الفصل. وكذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا كله على لسان، على من خبر، عن الإخبار عن من، عن أولئك المنافقين، فهم يتهمون المؤمنين المسلمين بالسفهاء وهم السفهاء، وهم السفهاء، والسفهاء هو خفة العقل، قلة العقل. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طبعا ألا لاحظوا تفيد تأكيد ما بعدها كما مرمعنا في النحو، يعني ألا تفيد نعم استفتاحية تنبيهية، لكن أيضا تفيد توكيد ما بعدها. استخدم ألا، استخدم إنهم، إن تفيد التوكيد، هم السفهاء، إنهم هم السفهاء، الجملة الإسمية أيضا تفيد التوكيد. كلها توكيدات لتثبيت السفاهة لأولئك المنافقين وقلة العقل التي يعني تجسدت في نفاقهم وفي كفرهم، وبأنهم لم يستخدموا عقولهم التي منحهم الله سبحانه وتعالى على الوجه الأمثل والأكمل. إذن هنا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هذا فصل ولا يصح هنا الوصل حتى لا يكون من مقول المنافقين، حتى لا يكون من مقول المنافقين، فهنا وجب الفصل. لاحظوا يعني الفصل والوصل فعلا يعني فيه من البلاغة الشيء العجيب، الشيء العجيب الذي هو يبرز المعنى، يبرز المعنى ويلفت النظر إلى أمر مهم في سياق الآيات الكريمة. نعم، ينتقل الآن بعد ذلك أيضا إلى جزئية أخرى، تفضل يا أبا عبد الله. قال: وعلى الثاني إن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض حروف العطف سوى الواو عطفت عليها بذلك الحرف، فتقول: دخل زيد فخرج عمرو. إذا أردت أن تخبر أن خروج عمرو كان بعد دخول زيد من غير مهلة، وتقول: خرجت ثم خرج زيد. إذا أردت أن تخبر أن خروج زيد كان بعد خروجك بمهلة، وتقول: يعطيك زيد دينارا أو يكسوك جبة. إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه. وعليه قوله تعالى: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نعم، نقف قليلا الآن. وعلى الثاني يعني على أن يكون، على أن لا يكون للجملة محل من الإعراب، يعني هو كل الحديث السابق عن الجمل التي لها محل من الإعراب، كل الجمل السابقة على الجمل التي لها محل من الإعراب. لاحظوا في الآيات الكريمة قالوا: إن معكم، هذا المعطوف عليه إذا ما في عطف هنا، هذا في محل نصب مفعول به. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، أيضا في محل نصب مفعول به. وقل القول قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، أيضا في محل نصب مفعول به. فما عطف على جملة لها محل من الإعراب. الآن العطف على الجمل التي لا محل لها بالإعراب، أي وعلى الثاني يعني العطف على الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض حروف العطف سوى الواو. إذن الآن انتهى من موضوع الواو. الواو اشترط العطف بالواو لعملية التشريك أن تكون جهة جامعة بين المتعاطفين حتى يصح العطف بالواو. الواو تفيد التشريك فقط، لكن العطف بغير الواو لا يشترط وجود الجهة الجامعة، لأنه الجهة، لأن هناك مزيد أو فضل معنى في الفاء ثم حتى أو فيها معنى زائد عن التشريك، لذلك لا يشترط أن تكون هناك جهة جامعة، اشترط الجهة الجامعة في الواو. لذلك قلت واستخدام هناك الواو ونحوه كان الأولى أن لا تكون كلمة ونحوه موجودة. إذن يقول: إن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض حروف العطف سوى الواو عطفت عليها بذلك الحرف، تقول: دخل زيد فخرج عمرو. عطفت أنت، لكن هل في جهة جامعة في دخول وفي خروج؟ فممكن يقول متضادان، يمكن يكون أنهما متضادان، دخل دخول والخروج، لكن هو زيد وعمر ما في علاقة بينهما، لا توجد علاقة. هو عطف جملة فخرج، لكن هنا ما المقصود، ما هو المقصود؟ هل القصد في التشريك في أمر معين، بديها جامعة بينهم. لا، هنا القصد هنا الترتيب والتعقيب، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. إذا عندما تقول دخل زيد فخرج عمرو، مجرد دخول زيد تبعه وعقبه خروج عمرو. إذن هنا الفائدة، لاحظتم؟ إذا أردت أن تخبر أن خروج عمرو كان بعد دخول زيد من غير مهلة، لأن ثم هي تفيد المهلة كما تعلمون، الفاء لا تفيد المهلة، تفيد الترتيب والتعقيب. فمجرد دخول زيد بدون زمن، بدون مهلة في الزمن، بدون يعني وقت بين دخول الأول وخروج الثاني، فخرج عمرو. إذن ما في تشريك بين الفعلين، لا يوجد تشريك بين الفعلين، لاحظت؟ إنما في ترتيب وتعقيب للثاني على الأول، ترتيب وقوع الفعل الثاني على الأول دون مهلة. طيب، وتقول خرجت ثم خرج زيد، الآن ثم ما تفيد كما تعلمون للترتيب والتراخي، للتراخي يعني بعد مدة من الزمن في تراخي، بعد فترة من الزمن. طبعا الترتيب والتعقيب أو التراخي كل بحسبه أو بحسبه، كل بحسبه، حصل كل بحسبه، يعني وفق السياق تقتضي ترتيب التعقيب مثلا بالزمن، أحيانا يكون ترتيب في الأحداث يختلف، هذا وفق السياقات، وفق السياقات، كل بحسبه، كل بحسبه. خرجت ثم خرجت ثم خرج زيد، إذا أردت أن تخبر أن خروج زيد كان بعد خروجك بمهلة، واضح، هذا واضح لديكم. وتقول يعطيك زيد، يعطيك زيد دينارا أو يكسوك جبة. إذن الآن بدي أعطيك واحد من الاثنين، عم تخبر سيعطيك إحداهما، مخير واحدة هذه أو تلك. تعطم ما يعني، لا يوجد تشريك في المعنى، إنما التشريك في ماذا؟ التشريك في الحكم الإعرابي. التشريك هنا في الحكم الإعرابي، يعني دخل زيد فخرج عمرو، جملة دخل زيد لا محل لها بالإعراب ابتدائيا، جملة فخرج زيد لا محل لها بالإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وكذا خرجت ثم خرج زيد. يعطيك زيد دينار أو يكسوك، الأمر هو هو، جملة معطوفة على جملة لا محل لها بالإعراب، فلا محل لها من الإعراب. إذن التشريك هنا الحكم، الحكم الإعرابي، الحكم الإعرابي، لكن في المعنى ما في تشريك. إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدا منهما لا بعين، وعليه قوله تعالى سننظر أصدقت أم كنت من الكذب، واحد الاثنين، إما صدق وإما كذب. طيب الآن طبعا سننظر هنا معلق بالهمزة، معلق بهمزة الاستفهام. طيب وإن لم يقصد ذلك، يعني الآن على ثاني، إن قصد بيان ارتباط الثانية بالأولى على معنى بعض حروف العطف، وإن لم يقصد ذلك، يعني ربط الثانية بالأولى على معنى بعض الحروف، ما الذي يحصل؟ تفضل. قال وإن لم يقصد ذلك فإن كان للأولى حكم ولم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدم، وهو قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، فإن استهزاء الله بهم وهو أن خذلهم فخلاهم وما سولت لهم أنفسهم مستدرجا إياهم من حيث لا يشعرون، متصل لا ينقطع بكل حال، خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم. وكذلك في الآيتين الأخيرتين فإنهم مفسدون في جميع الأحيان، قيل لهم لا تفسدوا أو لا، وسفهاء في جميع الأوقات، قيل لهم آمنوا أو لا. الآن يعطينا يعني ملمح آخر مهم جدا في عملية الفصل والوصل، ملمح مهم جدا وهو ملمح دقيق، وهو ملمح دقيق. قال وإن لم يقصد أو يقصد ذلك، يعني ربط الثانية بالأولى على معنى من معاني حروف العطف الواو، استبعدها بطبيعة الحال حتى لا يعني تشارك في الحكم وتكون هي مقبول القول، الله يستهزئ بهم. هذه واضح، لأن حتى في استخدام الفاء أو ثم أيضا لم يعطف بالفاء أو ثم أو حتى وإلى آخره. قال فإن كان للأولى حكم ولم يقصد إعطاؤه الثانية تعين الفصل، يعني الجملة المعطوف عليها، الجملة الأولى ما في معطوف عليها هنا، الجملة الأولى لها محل الإعراب، الجملة الثانية ليس مقصد العبارة أن تأخذ المحل الإعرابي للجملة الأولى، فلا يجوز الوصل ويجب الفصل، ويجب الفصل. لماذا؟ كقوله تعالى، أعطانا مثال، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ثم أتت الآية الثانية الله يستهزئ بهم على الفصل. طيب لا، وإذا خلوا إلى شغلة، إذا ظرفية شرطية متعلقة بجوابها، إذا أين متعلقة بماذا؟ بقالوا، إذا وإذا خلوا إلى شغلة قالوا، إذا الظرف الموجود في إذا متعلق بماذا؟ إذا الظرفية الشرطية متعلقة بجوابها على أرجح الأقوال، فهي متعلقة بالفعل قالوا. إذا قالوا يعني القول هذا، قولهم هذا تم عندما كانوا أو عندما عادوا إلى كبرائهم وإلى زعمائهم من رؤساء المنافقين. يعني إذا هنا في قيد، إذا في قيد قول المنافقين إنا معكم للمنافقين أمثالهم وللكافرين مقيد بأنهم قد انفردوا أو عادوا أو رجعوا أو آبوا إلى زعمائهم. طيب إذا عطفت الله يستهزئ بهم، بصير أيضا الاستهزاء الله يستهزئ به مقيد بهذا الظرف، وإذا خلوا يعني أثناء خلوتهم أو عودتهم إلى أولئك المنافقين، وليس هذا هو المعنى، لأن الله يستهزئ بهم، لاحظوا الله يستهزئ بهم لم يعطف الله على قوله لألا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدم. يعني حتى يعني جملة الله يستهزئ غير مقيدة بالظرف الذي تقيد به الفعل قالوا، قالوا إن معكم قالوا، هذا مقيد بالظرف إذا خلوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني متى قالوا؟ قالوا عندما كانوا مختلين بشياطين، منفردين بشياطين، عندما عادوا إلى شياطين. أما الله يستهزئ بهم فهذا غير مقيد بهذا الظرف، يعني رد الله سبحانه وتعالى عليهم ليس فقط في حال كونهم قد عادوا إلى سفهائهم أو إلى رؤسائهم واللزم واختلوا بهم أبدا، لذلك لا يصح العطف هنا حتى لا يقيد، تقيد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم تقيد بالظرف الذي قيد به الفعل قالوا، وهو قوله إذا خلوا إلى شياطينهم، هذا الظرف. فإن استهزاء الله تعالى بهم، وهو شو الاستهزاء؟ ولكن كنا استخدام استهزاء هنا من باب المشاكلة اللفظية، يعني تأتي بشيء ومثل كما يعني ورد في المثل السائر، وهو أن خذلهم فخلاهم وما سولت لهم أنفسهم مستدرجا إياهم من حيث لا يشعرون. هذا الاستهزاء متصل لا ينقطع بكل حال. إذن الخذلان الله سبحانه وتعالى لهؤلاء واستدراج هؤلاء غير مقيد بكونهم فقط عندما كانوا مختلين بزعمائهم ورؤسائهم، إنما هو متصل لا ينقطع ما دامهم على النفاق، ما دامهم على النفاق فهم مخذولون من الله سبحانه وتعالى. خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم، يعني سواء أكانوا منفردين بشياطينهم منعزلين معهم كانوا عائدين إليهم راجعين آئبين إليهم أو كانوا في غير هذا الظرف. لاحظ وكذلك في الآيتين الأخيرتين، الآيتين الأخيرتين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض نفس السؤال. قالوا إنما نحن مصلحون، قولهم هذا مقيد بالظرف، وإذا قيل لهم مقيد بهذا الظرف، لأن إذا هنا متعلقة بجوابها بقالوا ألا إنهم هم المفسدون. هذا القول رد من الله سبحانه وتعالى عليهم وتأكيد على فسادهم، وهذا الرد ما دامهم على النفاق فهم مفسد فهم مفسدون عند الله سبحانه والله رد عليه في كل حال من الأحوال. إذن غير مقيد هذا الرد عليهم ووصفهم بأنهم هم المفسدون، غير مقيد عندما قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. كذلك في الآية الثانية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني كما آمن الناس كما آمن المسلمون، وقيل هنا يعني ممكن يكون عهدية ذهنية، يعني الناس الموجودين كان في في في في المدينة أو ما إلى ذلك، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. أيضا إذا قيل لهم قالوا، إذا ألا إنهم هم السفهاء ولكن العلم، هذه أيضا غير مقيدة بالظرف اللي هو متعلق بقالوا، يعني بقولهم للذين بقولهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني في ذلك الظرف. إذا لاحظوا السر في الفصل هنا، السر في الفصل هنا، لأنه الوصل أفسد المعنى إذا وصل، وفي الوقت نفسه أيضا أفسد الإعراب، أفسد يعني الإعراب، وأفسد أيضا الاتساع في المعنى، لأنه يقيد المعنى بعد ذلك بما تقيد به المعطوف عليه، فالمعنى يكون متقيد بما تقيد به المعطوف عليه. فما دام هناك فصل فلا قيد على هذه الجملة التي فصلت عما سبق. نعم، فإنهم مفسدون في جميع الأحيان، قيل لهم لا تفسدوا أولا، وسفاء في جميع الأوقات، قيل لهم آمنوا أو لا. نعم طيب، وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق، تفضل يا أبا عبد الله. وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق، فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع وليس في الفصل إبهام خلاف المقصود كما سيأتي، أو كمال الاتصال، أو كانت الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى أو بمنزلة المتصلة بها، فكذلك يتعين الفصل. أما في الصورة الأولى فلأن الواو للجمع، والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة بينهما كما مر. أما في الثانية فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه، مع أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. وأما في الثالثة والرابعة فظاهر مما مر. وأما كمال الانقطاع فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد أو إلى طرفيه. طيب، الآن هو دخل في مسألة الفصل، متى يجب الفصل؟ نحن لدينا الحالات المتعلقة اللي بين جملتين، إما أن تكون علاقة قائمة على كمال الاتصال أو على كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع، أو يعني مرحلة وسطى بين الاثنين. فإذا كان كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع، فهذا يجب الفصل، وهذا ما سيفصل فيه الشيخ بعد ذلك مع الشواهد القرآنية والشواهد الشرعية. لكن هو أعطانا الآن، يعني أعطانا نبذة بسيطة تكون مدخلا للتفصيل في هذه الأمور. فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع، يعني انقطاعا تاما، انقطاعا كاملا، وهذا طبعا كمان انقطاع له أوجه، يعني الجملة الأولى خبرية لفظا ومعنى، الجملة الثانية إنشائية مثلا لفظا ومعنى، الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية خبرية لكن الخبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، فيختلف أيضا، هذا كمال انقطاع. لاحظتم؟ إذن في لدينا تفصيلات في يعني الأسباب التي تؤدي إلى كمال الانقطاع، يعني يعود للمسند والمسند إليه للطرفين بطبيعة الحال. طيب، أو كمال ليس وليس في الفصل إبهام خلاف المقصود يعني إذا فصلنا وما في إبهام وجب الفصل. قال كما سيأتي وهذا سيشرح، هذا سيشرح ويوضح. أو كمال الاتصال، إذا أعطى كمال الانقطاع وكمال الاتصال، في عنا شيء اسمه شبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال، إذن سيعرج عليه الشيخ. أو كانت الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى أو بمنزلة المتصلة بها، يعني كذا فكذلك يتعين الفصل، هو شبه الانقطاع أو شبه الاتصال. يعني لاحظوا في سورة البقرة ألف لام ميم فصل، ذلك الكتاب فصل، ذلك الكتاب هذه جملة كاملة، ذلك لا ريب فيه هذه جملة ثانية، هدى للمتقين هذه جملة أخرى، وكلها قائمة على الفصل، كلها قائمة على الفصل. لماذا قائمة على الفصل؟ كلها فيها كمال اتصال، كلها فيها كمال اتصال، يعني فيها معنى التوكيد، لاحظتم؟ والتوكيد غير التأسيس، لاحظتم؟ ألف لام ميم لآل هذه مبتدأ، بعد ذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو قال ذلك هو المبتدأ. طيب والكتاب هو الخبر، بعدين أتى الجملة الثانية، يعني بدهم يقطعون ألف لام ميم، ذلك الكتاب هذه جملة، ذلك لا ريب هذه جملة، فيه هدى للمتقين هذه جملة، منهم ذلك الكتاب هذه جملة، لا ريب فيه هذه جملة، هدى للمتقين. إذن فيه تقطيع أكثر من جملة، وكلها قائمة على الفصل لتمام وكمال الاتصال. إذا صار عنا عدة حالات في علاقة الجملتين: كمال الاتصال، كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، ويعني بينهما أيضا بعد ذلك يدخل يعني لا ليست بينهما في إبهام أو في شيء وسط، لا كمال انقطاع ولا كمال اتصال، وهذا ما سيتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قال أما في الصورة الأولى فإن الواو للجمع، والجمع بين شيئين يقتضي مناسبة بينهما كمال، وهذا ذكره أن الواو العطف بالواو للتشريك تقتضي ويقتضي هذا العطف وجود جهة جامعة بين المتعاطفين. وأما في الثانية فإن العطف فيها بمنزلة عطف بالثاني اللي هو عطف بالفاء ثم أو إلى آخره. أما في الثاني فإن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على لا هذه عفوا أما في الثانية فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه، هذا في الفصل، يعني أنت إذا كان ذلك الكتاب لا ريب فيه، قلت ولا ريب فيه، عطفت الشيء على نفسه، لأن لا ريب فيه هو نفس الكتاب يتحدث عن الكتاب، فلا يصح أن تعطف هنا، فلا يصح هنا أن تعطف، لأن العطف بمنزلة عطف الشيء على نفسه، مع أن العطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف ليه؟ معروف طبعا دائما العطف يفيد التغاير، فإذا ما في تغاير بين الجملتين معنى ذلك وجب الفصل. وهذا اللي هو كمال الاتصال، كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع. نعم. وأما في الثالثة والرابعة فظاهر كما مر معنا سابقا. هذه مقدمة لكنها مقدمة جيدة، مقدمة يعني ألقت أضواء ساطعة كشفت لنا معالم الفصل والوصل، فهمنا الوصل ما هو بالواو أو بحرف العطف، وصل بين جملتين بحرف عطف، الفصل لا يوجد حرف عطف بين جملتين، الوصل في الواو، وصل في الواو، الحرف العطف في الواو يقتضي وجود جهة جامعة بين المتعاطفين، الوصل في غير الواو ف ثم إلى آخره لا يحتاج هذه الجهة الجامعة، لأن في كل حرف من هذه الأحرف مزيد معنى، فالفاء للترتيب والتعقيب ثم للتراخي أو للاختيار إلى آخره. إذن ثم بعد ذلك نبه بأنه إذا كان الجملة الثانية جملة نفس الجملة الأولى في المعنى، يعني تفيد توكيد الجملة الأولى، أو هي بدل من الجملة الأولى، أو هي عطف بيان عليها، فهذه لا تحتاج لوصل فيجب الفصل. هذا سيفصل فيه الشيخ تفصيلات جميلة مع الشواهد وسنجد فيه يعني متعة في فهم الفصل والوصل، ويعني يعطينا أيضا نورا ساطعا في الكشف عن هذه المهارة اللغوية المهمة التي تتصدر لدى كثير من البلاغيين، تتصدر علوم البلاغة العربية. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.